بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع سلسلة الفقه الميسر اليوم موضوعنا عن صلاة العيدين في الإسلام هناك عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهناك بعض الأحكام متعلقة في صلاة العيدين عيد الفطر هو في يوم الفطر وهو أول يوم من شهر شوال بعد رمضان عيد الأضحى هو يوم العاشر من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي العيد خرج إلى المصلى السنة الخروج إلى المصلى يعني في الخارج الصحراء البر يكون هناك مصلى ويجتمع فيه الناس لأن العيد مجتمع كبير لو حصل شيء مثل برد شديد أو مطر يصلي في المسجد لكن السنة الخروج حتى قال الصحابة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيد قال يخرج حتى الحيّة وحتى الصبيان قال ويعتزلنا المصلى الحيّة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة التي فيها مجتمع كبير إذا ذهب الإنسان إلى المصلى فإنه لا يصلي قبل صلاة العيد شيء ليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية للعيد فقط ركعتين لكن لو صلى الإنسان العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ليست سنة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا لو صلينا العيد في المسجد نصلي تحية المسجد إذا صلينا صلاة العيد في المصلى لا نصلي ولا صلاة يعني نادي ونجلس يأتي الإمام ويصلي ركعتين السنة أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ولو قرأ أي آية أي سورة لا بأس ثم في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يكبر سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال يعني من السجود الله أكبر يقوم ثم يكبر خمس تكبيرات السنة أن يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذه التكبيرات الزوائد كلها سنن يعني لو أن الإنسان لو الإمام ما كبر لا تكبيرة الإحرام جائز لو أن المأموم لم يكبر جائز وليس عليه شيء لأنها من السنن إذن هي ركعتان يكبر في الركعة الأولى سبع غير تكبيرة الإحرام يكبر في الثانية خمس غير تكبيرة الإحرام ثم يسلم ثم يخطب الإمام وحضور خطبة صلاة العيد غير خطبة الجمعة خطبة الجمعة واجبة خطبة الجمعة قبل الصلاة صلاة خطبة العيد بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أباح قال أن يخطب فمن شاء أن يجلس ومن شاء أن يذهب لكن الأفضل لا شك أن الإنسان يجلس ويسمع الخطبة ويستفيد ويؤمن على دعاء الإمام العيد ليس فيه لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة الجامعة إنما يجتمع الناس ثم يأتي الإمام ويصلي فليس هناك الصلاة جامعة مثل صلاة الكسوف ما في لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وليس هناك أذان وليس هناك إقامة متى وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بعد شروق الشمس لما ترتفع الشمس يعني حوالي بعد وقت الشروق بعشر إلى 12 دقيقة لكن يستحب في عيد الفطر أن يتأخر قليلا تأخر قليلا يعني يزيد كذا دقيقة لماذا؟ قالوا لأن حتى يوسع وقت خروج زكاة الفطر أكثر وأما في عيد الأضحى فالسنة التبكير حتى يستعجل الناس في ذبح الأضاحي فهذا هو وقته يبدأ من الشروق ويمتد إلى إلى إلى قبيل الزوال لكن هذا هو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإنسان قبل أن يذهب إلى الصلاة أن يغتسل ويتنظف ويلبس أفضل الثياب فهذا يوم عيد ويوم فرحة ويوم الجوائز ويوم يوم العبادة يستحب الإنسان يتنظف ويلبس أفضل الثياب ويخرج مع زوجته وأولاده وخدمه المسلمين، لأنه يوم يفرح فيه الإنسان إطاعة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان جاء في الركعة الثانية، يعني فاتت الركعة الأولى داخل الركعة الثانية، يقضي الثانية على صفتها، يعني يحتسب الثانية الأولى بالنسبة له، فإذا سلم الإمام يقوم ويكبر خمس تكبيرات لأنها بالنسبة له الثانية. لو أن إنسان جاء وصلاة العيد انتهت، فإنه يقضيها كما هي على صفتها، يعني يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الإحرام. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.